أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها بان اصر على الشرك وقيل هي في مرائيه نوفي اليهم اعمالهم اي جزاء ما عملوه من خير كصدقه وصله رحم فيها بان نوسع عليهم رزقهم وهم فيها أي الدنيا لا ينقصون شيئا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط بطل ما صنعوا فيها أي الآخرة فلا ثواب لهم وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة بيان من ربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون وهي القرآن ويتلوه يتبعه شاهد له بصدقة منه أي من الله وهو جبريل بصدقه منه أي من الله وهو جبريل ومن قبله أي القرآن كتاب موسى التوراة شاهد له أيضا إماما ورحمة حال ومن ليس كذلك لا أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن ولهم الجنة ومن يكفر به من الأحزاب جميع الكفار فالنار موعده فلا تكن في مرية أي شك منه من القرآن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يؤمنون. ومن أي لا أحد أظلم منه ومن أي لا أحد أظلم من ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه. أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة في جملة الخلق ويقول الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون لأنفسهم بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله دين الإسلام ويبغونها يطلبون السبيل عوجا معوجا وهم بالآخرة هم تأكيد كافر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله: من كان يريد الحياة وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هم الكفار فإنهم لا يرجون آخرة وإنما يعيشون هذه الدنيا ويعملون لها وهي منتهى آمالهم ومحط رحالهم ولا يعني أمل لهم بعد ذلك بأن يكون هناك آخرة يجازى فيها العباد وإنما أرادوا فقط قال جل وعلا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني أعمالهم التي يعملون من سعيهم في الرزق والكد والكدح يأخذ زرع يزرع صانع يصنع كل أعمالهم التي يعني عملوها فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها بذلهم يعني هذه الأسباب للحياة يأخذونها وهم فيها لا يبخسون لا ينخسون. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم ما رجعوا الآخرة ولا عملوا لها فما عندهم في الآخرة ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في هذه السنة. والحبط هو الهلاك والمحلاك. وأصل الحبط هذا داء يصيب الإبل في أجوافها عندما الإبل في الرضيع تأكل من العشب يكون في أعشاب سامة لا تراها تدخل معك فتقوم العشب السامة تنفخ بطنها تنتفخ فتظهر للرائي عند انتفاخها أنها سمينة جيدة ثم فجأة تسقط تنفخ. فشبه يعني عمل الكفار بهذا أنه ينتفخ وينتفش ويظن الظن أنه يفخ ولكنه على طول يظهر انه لا كان على غش وحدث ما كانوا يعني يعملون فيه معنى انه هلك ومحب. فسر الجلال هنا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يعمل الصالح المرائي يعني يعمل يرائي الناس ويعمل عمل الاخره لكن ليأخذ أجره وثوابه في الدنيا من الناس مدح من الناس أو يأخذ يعني مالا على عمل. قال جل وعلا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون بأن يعني يثيبه الله يعني ثمرة الدنيا على العمل اللي عمله حتى إذا جاء الآخر لا يكون له حصان فما يأكله وما يشربه وما جمعنا الله تبارك وتعالى به عليه في الدنيا يكون هذا جزاء لعمله الصالح الذي عمل هذا الذي فسر به الجلال وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ماله يعني ثواب على عمله الصالح الذي عمل وحبط ما صنعوا فيها لأنه قام على نيته لم تكن لله تبارك وتعالى وباطل ما كانوا يعملون. لكن هذا مرجوح هذا مرجوح وهذه الآية في السر آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة بعمله العاجلة جدا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء يعني لا يأخذ من الدنيا إلا ما شاء الله ويعطيها لمن نريد لكل أحد فليس كل من أراد الدنيا ينام قد يركض الإنسان وراء الدنيا والدنيا تركض أمامه. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وذلك أنه لم يعمل يعني الآخرة. وعلى كل حال كل من عمل للدنيا فقط سواء كان عمل للدنيا من عمل الدنيا للدنيا أو من عمل الآخرة للدنيا فهذا حلف عمل هذا لا عمل له يعني لا عمل له صالح يوم القيامة ينال أجره. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حدث ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعمل. أفمن كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وبين هؤلاء الذين اعتقدوا ما يعتقدون بظنونهم الكاذبة وأوهام. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فالنبي على بينة من ربه، وذلك أنه قد جاءه هذا الوحي الصادق الأمين رآه، أجر الله تبارك وتعالى على يديه هذا، فهو على بينة من الله تبارك وتعالى بأن الذي أوحي إليه هو قرآن الله تبارك وتعالى، ويتلوه شاهد منه، يتلوه فسر إتباعه، شاهد منه من هذا الدين، يعني يشهد للنبي بالصدق، فكلما يعني سار وقت من الزمان الله تبارك وتعالى يرسل من الآيات ما به يتبين صدق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فوقوع كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به القرآن من الأخبار المستقبلة تقع كما أخبر الله تبارك وتعالى، أفمن كان على بينة منه ويتلوه شاهد منه، لكن الجلال هنا فسر يتلوه بمعنى يقرأه، شاهد منه وهو جبريل، فجبريل هو الذي يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد من الله تبارك وتعالى. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ومن قبله من قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، إمام يعني كتاب يقتدى به، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد فصل فيه يعني الأحكام، فهو إمام ورحمة، لأن فيه المواعظ، في مواعظ من الله تبارك وتعالى في بيان، فهو رحمة لأهل الإيمان به. أثرا كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، أولئك الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من قبل بهذا الكتاب المنزل اللي هو التوراة. ثم قال جل وعلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا من عظيم وعيد القرآن، من يكفر به من الأحزاب أي من الجماعة أي أمة تكفر به بهذا القرآن، إذا ماذا الله النار هو، فيتحددهم الله ويتوعدهم بالنار، موعده النار. ومن يكفر به بالقرآن هذا من الأحزاب من كل الأمم، وذلك أن النبي قد أرسل إلى الأمم جميعا، فالنار موعده، فلا تكفر في مرية منه، فلا تكو أيها الرسول في مرية من في شك من هذا القرآن المنزل إليك، إنه الحق من رب، إنه القرآن هو الحق من ربك الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لكن أكثر الناس مع هذا البيان والإضاءة لا يؤمنون به، يعني قد مرت سنة الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين أن لا يؤمن إلا القليل والكثرة تكفر بالله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، سؤال يراد به التقرير، يعني لا أحد أظلم من هذا، وهل يفتري على الله كذبا، يعني ومعنى افتراؤه اختراعه، افترى كذب وينسبه إلى الله عز وجل، يعني يقول الله أوحى إليه ولم يوحى الله تبارك وتعالى، فالجواب لا أحد أظلم من هذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربه، أولئك يعني هؤلاء الكذابون الذين ادعوا أن الله قد أوحى إليهم ولم يوحى الله إليهم يعرضون على ربهم يعني يوم القيامة والعرض والمجيد، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقول الأشهاد من الملائكة أو من أهل الإيمان، هؤلاء يعني المفترون هم الذين كذبوا على ربهم في الدنيا بأن الدعوة يعني رسالة ونبوة ولم يرسلهم الله، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على يعني الكافرين، ألا إعلانية اسمعوا أيها الناس، ألا لعنة الله على الظالمين، واللعنة طرد من رحمته سبحانه وتعالى، فمن لعنه الله طرده وأخرجه من رحمته، واللعن في كلام العرب هو طرد من القبيلة، كانت القبيلة إذا كان واحد من أبنائها لكن تكثر جرائره يوم شهد كثير، يعني يدخلهم في معارك مع قوم يفعل كذا، يفعل امور فاضحه يعيرون بها، فيقوم يتخلصوا منه، وذلك بان ياتوا في المجمعات العظيمه كاسواق حج او غيرها، وبعدين يكون واحد من القبيله، راس القبيله يقول يا جماعه يا عرب يا ترى فلان فلان احنا لعنا، ومعنى لعناه خلاص اخرجناه من قبيله ومن انتماء الينا، وبالتالي يقول خلاص ما يجره من جرائر على نفسه. فهذا اللعن في لغه العرب الطرد، يسمى العون المطرود من قبيلته ومن جماعته. واللعن عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله من طرده، واول الملعونين الذين لعنهم الله ابليس، فان الله تبارك وتعالى قال له تخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين، الآية الأخرى إن عليك لعنتي إلى يوم الدين طرده. فقد طرده الله تبارك وتعالى من رحمته الأول ملعونين، ثم من على شاكلة إبليس ممن اتبعه، فهؤلاء ملعونون أي مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى. فهنا الله يخبر في هؤلاء يعني الذين كذبوا على الله من أظلم من افترى على الله كذبة، أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هذا فعلهم الذين يصدون، الصد بمعنى المنع، ويأتي هذا الفعل لازم ويأتي متعدي، إذا كان لازم يصير فاعل الصد هو الصد، بمعنى أنهم امتنعوا يصدون عن سبيل الله بأنفسهم، وإذا كان متعدي نقول صد فلان غيره بمعنى أنهم يصدون غيرهم، يعني يمنعون غيرهم من الدين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها يريدونها، يعني يريدون سبيل الله عوجا، الضمير هنا يبغونها هي سبيل الله، يريدون أن تكون سبيل الله معوجة للسالك فيها، يعطل الناس عن السير في طريق الله تبارك وتعالى، ويبغونها عوجا أولئك في ضلال وهم بالآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، يعني أن هؤلاء كذلك هم بالآخرة هم بالتأكيد كافرون، يعني أنهم جاحدون بأنه لأن يكون هناك بعث ونشر. فهؤلاء الذين يستحقون لعنة الله تبارك وتعالى وطردهم من رحمته. نعم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. أولئك لم يكونوا معجزين الله في الأرض وما كان لهم من دون الله أي غيرهم من أولياء أنصار يمنعونهم من عذابه، يضاعف لهم العذاب وإذلالهم غيرهم، ما كانوا يستطيعون السمع للحق وما كانوا يبصرون أو يبصرونه أي لفرط كراهتهم له، كأنهم لم يستطيعوا ذلك. أولئك الذين خسروا أنفسهم بمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وظل أي غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله من دعوة الشريك، لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا أي سكنوا واطمأنوا أو أنابوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل أي صفة الفريقين الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر، والبصير والسميع هذا مثل المؤمن، هل يستويان مثلا؟ لا. أفلا تذكرون فيه إدغام التاء في الأصل في الباب تبتعدون. الله تبارك وتعالى في هؤلاء: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. أولئك يعني هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وافتروا هذا، جحدوا يوم القيامة، ما كان يعجز الله، يعجزوه يفوتوه، يعني أنهم لا يفوتون الله تبارك وتعالى. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، بمعنى أنهم يفعلون ما يفعلون وأنه لا يعاقبهم ولا يأخذوا عليهم، بل لا يفوتون الرب سبحانه وتعالى. وما كان لهم من دونه من أولياء، وما كان لهؤلاء مجرمين من دونه من دون الرب من أولياء، يعني أنصار يقفون معهم ينصرونهم من غضب الله ومن بطشه ومن عقوبته غير عقوبته. وما كان لهم من دونه من أولياء، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، قال هنا لفرط كراهيتهم للدين، يعني من شدة كراهيتهم للدين ما يقدر يسمع، يعني لا يستطيع سماع الحق لأنهم يبغضون الحق المنزل من الله تبارك وتعالى بغض، بحيث إنه ما يبي يسمع ولا يريد أن يسمع. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الحق هذا المنزل من الله تبارك وتعالى. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك شرعية وشرب البعيد تحقيرا لهم، الذين خسروا أنفسهم، وذلك أنهم أوردوها النار، وهذا أعظم خسارة. ما في خسارة أقل، خسارة ضياع. والخسارة قد تكون في الدنيا مثلا جزئية، واحد يخسر بيته، يخسر أهله، يخسر مال، جزء المال، هذا خسر شيء، هذه خسارة جزئية. لكن أن يخسر نفسه، خسارة النفس، نفسه هو يخسرها، هذا أعظم خسارة. وخسارة هذه النفس يوم القيامة أن نفسه هذه أوردها النار، أصبح لا يوجد شيء بعد ذلك، تصبح كل خسارة بعد ذلك، خسر ماله وخسر هذا شيء، أما نفسه التي هي نفسه خسر. لكن الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كان يخسرون. قال الله في هؤلاء: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما في خسران أعظم من هذا الخسران، إنسان يخسر نفسه ويخسر أهله، وذلك بأن أورد نفسه النار. وخسارة أهله إن كانوا معهم في النار فهذا خسرهم، وإن كانوا في الجنة فهو كذلك خسرهم، بأنهم يعني فهو وحده في خسارته في جهنم أيضا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم، قال معنى حقا، شك يعني لا شك ولا ريب، حقا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هم في الآخرة هم الأخسرون الذين لا أخسر منهم، وذلك أنهم وردوا الجحيم وبقوا فيها، وهذه أعظم خسارة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم قال جل وعلا يعني المقابل لهؤلاء من أهل الإيمان، قال: إن الذين آمنوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. انظر على الفارق بين هذا وهذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، إيمان في القلب، إذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح يصير الإيمان يتحول إلى يعني أعمال القلوب، والأعمال الصالحة أعمال الجوارح. والصالحة جمع صالحة، وهي كل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده أن يفعلوه من القربات، الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. الإخبات هو الخشوع والإنابة والسكون. العرب تسمي الأرض الواطية سموا خبت، لأنها أرض ذليلة خاشعة. وأخبتوا إلى ربهم يعني ذلوا وانقادوا لربهم سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. أولئك بشر ذلك أصحاب الجنة ملاكم. الله يملكهم الجنة، جنة بستان الرب سبحانه وتعالى، هم فيها خالدون. هم هؤلاء أهل الإيمان وأهل الإخبات إلى الله والرجوع إليه خالدون فيها، بقاهم بقاء سرمديا لا ينقطع. ثم ضرب الله مثل لهؤلاء وهؤلاء، قال مثل الفريقين كالأعمى والبصير. والبصير مثل الفريقين يعني أهل الكفر هؤلاء والعناد، وأهل الإيمان والإخبات كالأعمى والأصم. ذكى أعمى أصم، لم يرى الحق ولم يسمع. والمؤمن لا، هذا سمع كلام الله تبارك وتعالى وأبصر. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ هل يمكن أن يكون هذا مساوي هذا؟ أفلا تذكرون، يعني هل لا تذكرتم أيها الناس؟ أفلا تذكرون تنظروا. وقد ميز الله تبارك وتعالى لكم الأمر، وضح هنا فارق بين هذا وهذا، انظر هؤلاء ومصائرهم، انظر هؤلاء ومصائرهم، والمعاد الذي سيقول إليه كل ما تتذكر. والتذكر هنا يعني وعي والفهم وتخدير الأمر، قدروا الأمر. يعني أيها المخاطبون أفلا تذكرون. وتأتي الآيات بعد ذلك في قوم نوح. نقفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم.